أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سألوا موسى

وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين والله بكل شيء عليم.

الغائط أو لا

قال رجل فلا تأس على القوم